أقول فضيلة الشيخ، إذا كان إنسان يشتري الذهب للحلي ولكنه ينوي إذا احتيج إليه سيبيعه، فهل يخرج فيه الزكاة؟ تقدم لنا قبل قليل يا إخوان أن الحلي تجب فيه الزكاة على كل حال إذا بلغ النصاب، سواء أراد استعماله حتى يحتاج إليه أو لا، الحلي تجب فيه الزكاة بكل حال. والمثل خلافية، يعني ربما تسمعون من غيري أن الزكاة لا تجب في الحلي، وحقيقة بعض العلماء يقول لا تجب، لكن ما دام عندنا نص من القرآن والسنة لا نعدل به شيئا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.